السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفى، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفا، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤيا، وسل إبراهيم من برداء الخلة كسا، وسل إسماعيل من الذي فدا، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون قل له يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه، سل عن سيدنا محمد ذراع الشاه، سل عن سيدنا محمد الجذع لما بكاه يحن إليه الجذع ويبكي، سل عن سيدنا محمد الجذع لما بكاه، سل عن سيدنا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه، كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في هذه الساعة نتحدث معا حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. تعالوا بنا الآن ننصت، تعالوا بنا الآن نتدبر، تعالوا بنا الآن نتعظ ونعتبر مما حولنا تحت عنوان غفلة الإنسان وتسبيح الأكوان. يا ابن آدم، يا من ألهتك ملذات الحياة، يا ابن آدم يا من شغلتك أمور الدنيا، تعالوا بنا الآن يا من انغمستم في الدش والقنوات، مع الأفلام والمسلسلات، مع الراقصين والراقصات، يا من انشغلت بهذه الماديات، تعالوا بنا نطير بغير أجنحة. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، تطير بأجنحة بغير ريش في ملكوت رب العالمين. تعالوا بنا نستحضر القلب والكل يجهز نفسه لرحلة عظيمة، لننظر هذه الأشياء التي خلقها الله من حولنا لا تغفل عن التسبيح والذكر لله. ويغفل الإنسان، يغفل الإنسان المكلف الذي حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. هل هذه الأشياء التي من حولنا تسبح؟ نعم. لقد جاء في البخاري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ثم قال: كنا مع رسول الله، أنت بصليش على النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فقل الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء. ابن مسعود يقول: كنا مع النبي محمد في سفر فقل الماء، يلي خايفين على النيل ليروح، ياللي خايفين على المية ما تجيش، ياللي خايفين على السماء ما تمطرش، اسمع وشوف كيف تأتي البركات وكيف تحل كل المشكلات. ابن مسعود يقول فيما رواه البخاري عن حبيبي وحبيبكم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء قليل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ثم قال: حي على الطهور المبارك، الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. قال: رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الهدى محمد، رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الهدى محمد. المية طلع من بين إيدين النبي. يا عم الحج، يا أبي الفاضل، يا أم الطيبة، الأمر لا بد لنا أن نتدبر فيه، فالمسألة بين يدي الملك العلي الكبير، كل شيء بيتحول. فلا تغفل أيها الإنسان واسمع معي تسبيح الأكوان، اسمع معاي، كل حاجة من حوالينا بتسبح، عندنا شواهد كثيرة جدا. النبي محمد لما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود يكمل الحديث: وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيأكل بيسمعوا تسبيح الطعام. ده كلام ده في البخاري يا حبيبي. ده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان أكد لك إن كل حاجة لها منطق وكل حاجة لها تسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حبيبي وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما كان بيحدث أصحابه يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر بمكة كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، يقول له: السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله، الحجر بمكة ينطق ويسلم على رسول الله ويسمعه النبي محمد. إذن كل حاجة بتنطق وتسبح. الطعام كان يأكله كذا مع النبي وهم بيسمعوا تسبيح الطعام. أيضا أيها الأحبة الكرام، الحديث اللي يؤكد أن كل حاجة ممكن تسمع وتشهد مع من يوحدون الله ويسبحون الملك جل في علاه، من حديث ابن أبي صعصعة حاتم عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. يعني النبي محمد قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، ارفع صوتك بالأذان، ارفع صوتك وقل الله أكبر الملك الرحمن، ارفع صوتك. بعض الناس بيقول لك: مش عايزين نسمع هذه الأصوات الخبيثة التي تنطلق في صلاة الصبح تؤرق الناس. الكلام ده كان بيحصل في تونس وغيرها من البلاد، الكلام ده كان بيحصل في تونس، إن يطلع واحد منهم يقول لك: مش عايزين نسمع الصوت اللي بيلوث الأذان في صلاة الصبح. يا راجل، الله أكبر. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول: ارفع صوتك فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى أنت تيجي تقول ما سمعناش صوتك، لا، احنا عاوزين نسمع صوتك بالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من الجميع. اسمع رحمني الله وإياك، احنا النهاردة عاوزين نسيب الماديات ونطلع في عالم الروحانيات، نتأمل ونتدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. ما تذكر الله يا حبيبي، ياللي قاعد في الاستوديو، وياللي انت بتسمع قدام الشاشات، وياللي انت راكب السيارات وبتسمع في قلب التلفزيونات والكاميرات، في أي مكان أنا عايزك توحد الله وتصلي على النبي محمد رسول الله. اللهم إنا نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا ننطلق الآن لنرى من الذي يسبح من حولنا. أنا عايزك تمشي مع التيار، أنا عايزك ما تمشيش ضد الموج، لأن فطرتك بتقول إنك بتسبح، حتى جوارحك بتسبح. تخيل الكافر أعضاؤه تسبح، ذرات جسمه تسبح. الكافر الخمرجي أيوة، الراقصة التي ترقص جسمها بيسبح برقصها، لا، تكوين الجسد الذي كونه الله يسبح، تسبح هذه الذرات، كل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وعشان كده تلاقي اللي غافل عن التسبيح عليه هموم كتير، ما بتفرجش. عشان كده اللي بيبعد عن الطريق وبيمشي ضد الطيار تلاقيه تعبان، ينام بالساعات ويقوم خدلان كسلان، لأن الشيطان بال في أذنه، لأنه سار ضد الطيار الذي يسبح الملك العزيز الغفار. ما تمشي يا عم، امشي مع الطيار. مش احنا بنقول دايما في هذا العصر امشي مع الماشي؟ ما الكون كله بيسبح، ما تمشي معاه. امشي معاه يا راجل يا طيب، امشي معاه يا أمي عشان ترتاحي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من بص النهاردة أحسن ونشوف، لأن والله العظيم نعمة التدبر ده عظيمة، ورؤية الأشياء ومعرفة الملك من خلالها شيء عظيم. أنتوا فاكرين قصة الطفل الأعمى اللي كان بيبص كده للسماء فما يلاقيش سماء، وكان يوصفوا للشمس فما يشوفش الشمس، وكان يسمع عن القمر وعمالين يغنوله وهو في الأصل مش شايف حاجة. إحنا بقى لنا عنين ما نتدبر ونشوف. ولله ضر من قال، ما تسمع عشان توحد الله وتصلي على حبيبك النبي رسول الله. الطفل بيشتكي لأمه بيقول لها إيه؟ يما. الأطفال بينظروا ويشعروا في السماء والأرض والحقول والبساتين والورد والزهر، أنا يما مش شايف حاجة، هذا القمر لا أراه، هذه الشمس لا أراه، باجي أمشي وألعب مع الأطفال بتعثر وأقع لأني بتعكز على عكازي، هي دي عينيا. يا أمي الدنيا جميلة يوصفونها، بسمع في الأمثال إن دايما الإنسان لما يدمع وتنزل الدمعات من عينه بتجلي نظرة. طب أنا هبكي يا أمي قدامك وهشوف كده هقدر أبص واتعلم واشوف ولا إيه؟ فبكى الولد، فلما بكى ضمته أمه وضم أمه وبكى وقال: اسمع واحد الكبير المتعال. أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. يمشي الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عكر بيت مستمر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. أماهما قلت أي الدموع التي تجلي النظر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، ما بصتش واحد، ما بصتش مرة الواحد لا يرى ولا ينظر. وهو يشتكي الولد لأمه شكوى فيها يعني سبحان الله شيء فيه من الانكسار، بل كل الانكسار في هذه المسألة. أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ويلعبون ولا ضرر، وأنا سبحان الله أجلس في عكر بيت مستمر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر. أماهما قلت أي الدموع التي تجلي النظر. أماه أشعر أنني أبكي، دموعي ظهرت أنا مش شايفها يا أمي، فهل دمعي ظهر. أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. أنت الآن شايف وأنا دلوقتي شايف وبنبص ونتدبر، إيه رأيكم نسمع تسبيح الأكوان؟ هل الأكوان تسبح؟ هل كل شيء في الأرض وفي السماء بيسبح؟ شوف ربنا بيقول إيه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ده حلم ربنا عنا كبير إن إحنا ما بنسمعش التسبيح في كل حال. يعني أخويا دلوقتي اللي واقف خلف الكاميرا لو سمع تسبيح الكاميرات سبحان الله هيجي مد إيده يسمع التسبيح. طب ناهيك عن الكاميرات اللي قاعدين في الكنترول، أي مكان السيارة وانت بتركبها تلاقيها بتسبح، زيادة على ذلك الطعام ترفع كده اللقمة إلى فمك تلاقيها بتسبح، لو مسكت كده سبحان الله يعني ما نيجي على حاجة أشد، لو أنت جيت تلبس الجارب بتاعك أو الحذاء ولقيته بيسبح بيقول سبحان الله، أنت تقدر تقرب منه وتلبسه وتدوس عليه؟ من حكم الله أن أخفى عنا التسبيح ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور. لك الحمد يا رب، اختيارك دائما لعبدك أفضل من اختيار عبدك لنفسه. فعلا والله لما يختارنا ربنا نقول الحمد لله، فإن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه. لو احنا سمعنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مش هتقدر تستعمل الأشياء. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يظهر بعض آياته، ولا يزال سبحانه جل في علاه يظهر بعض آياته، بتبقى شيء كده للتذكير وحكمة من حكم الملك العلي الكبير. يعني الصحابة مش في كل وقت كانوا بيسمعوا تسبيح الطعام، لكن وهم بيقعدوا مع النبي محمد ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. فالله الله ان تذكرنا الآن هذا التلميذ وهو يسير بجوار أستاذه، وأراد التلميذ حين تعلم من أستاذه أن كل شيء يسبح الله، قال يا أستاذي الأرض والسماء والثياب وكل شيء؟ قال نعم. فخرج التلميذ بين يدي أستاذه وهما في الطريق، تجمع الريق في فم هذا التلميذ وأراد أن يدفل على الأرض فأبى، فاحتار يروح يمينا وشمالا، فقال له أستاذه أنت حيران ليه يا ولد؟ قال له والله أريد أن أدفل على الأرض فعلمت أنها تسبح فاستحييت من أن أدفل عليها وهي تقول سبحان الله. فجمع الأستاذ من ريقه ثم تفل على الأرض معلما هذا التلميذ وقال له يا ولدي انظر ما فعلت، لقد أنزلت بمسبح على مسبح فالتقى المسبحان بتسبيح الله. يا ابني كل حاجة بتسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، يحلم علينا ويغفر لنا الذنب، إنه حليم سبحانه فأخفى عنا التسبيح ويغفر لنا مع غفلتنا غفلة الإنسان وتسبيح الأكوان. تعالوا بنا الآن ننظر أن كل شيء يسبح، بل وكل شيء أحيانا في الأرض والسماء له صلاة، كل شيء بيصلي. تعال شوف كده، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ليعلمنا أن كل شيء في السماء والأرض يسبح الله ويصلي بإذن الله. قال الله تعالى ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله لما تسمع الآية ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. صلاة وتسبيح، نعم، والله عليم بما يفعلون، هو الذي علم هذه الأشياء. ما تيجي نصعد في رحلة المسبحين ونرى من يسبح رب العالمين، نضرب أمثلة. أول حاجة هنتكلم عنهم الملائكة، هم أساتذة التسبيح إن جاز لنا التعبير بكلمة أساتذة، لأنهم يسبحون الله بالليل والنهار. تمام، ممكن في ناس تسبح بالليل والنهار ولكنهم لا يسأمون، ما يملش أبدا، محبين للتسبيح، يسبحون الله بالليل والنهار ولا يسأمون من ذلك. اسمع ماذا يقول الله: فإن استكبروا فالذين عند ربك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله، فإن استكبروا، هؤلاء الذين قد غفلوا عن تسبيح الله، الذين لا يسبحون الله ولا يوحدونه. ربنا مش في حاجة لأنك تسبح أو توحد، إحنا اللي في حاجة. فإن استكبر أهل الأرض، فإن استكبر الإنس والجن عن تسبيح الله، فيه اللي بيسبح بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وربنا بيقول كده عن الملائكة، قال الله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال الله عن الملائكة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ملائكة الرحمن يسبحون. الملائكة بصفة عامة، وبعدين في ملائكة بتسبح بصفة خاصة اللي هم حملة العرش. انت عارفين كم حملة العرش؟ ثمانية. سبحان الله، ثمانية بس يحملون عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى. ما تحكمش عقلك، لا تحكم العقل في النقل. ما عليك إلا أن تصدق الله وتعلم أن الملك هو الذي شاء ذلك وأراد، وإن لم يشأ الله ذلك ما استطاع حملة العرش أن يحملونه. لا يستطيع أحد أن يحمل العرش إلا بإذن الملك رب العرش. إيوة يا أخي، إحنا مش عاوزين الشيطان يدخل علينا ولبس علينا أمر ديننا، كفاية شياطين الإنس. حملة العرش يسبحون الله سبحانه وتعالى. طب هما ثمانية، إزاي يشيل العرش؟ قرأت أثرا جميلا أن ملائكة الرحمن حين خلقهم الله وخلق العرش، فأراد الملائكة الرحمن أن يحملوا العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فما استطاع حملة العرش أن يحملونه. يا رب سبحانك مش قادرين، فأعطاهم قوة فوق قوتهم فما استطاعوا، وأعطاهم قوة فوق قوتهم ما استطاعوا، فكان الأمر إليهم أنكم لن تستطيعوا حمل العرش إلا بحول الله وقوته. فأرادوا حمل العرش فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش والعرش يحملهم والكل محمول بقدرة الحي الذي لا يموت. أثر طيب يوضح أن الأمر بيد الله، أن الأمر بحول الله وقوته، لا أحد له حول ولا قوة إلا الله. اسمع رحمن الله وإياك، الملائكة بتسبح اللي هم حملة العرش. ربنا يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله، لما تسمع كلام الله، الله لما تسمع كلام الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون له، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أنت يا مؤمن الملائكة بتسبح وتستغفر لك. طب الملائكة بتسبح وتستغفر ليه؟ لأنهم يعلمون ما لا يعلمه الإنسان، أو ما غفل عنه الإنسان، وما قدر الله حق قدره. الملائكة خايفين على المؤمنين، الملائكة خايفين على أهل الأرض، لأنهم يعلمون قوة الله، ولا أقول يعلمون قدر الله كله، إنما يعلمون قدرة الله. يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب أو أراد شيئا بالإنسان لا يستطيع أحد أن يرده، لا سلاح ولا صاروخ ولا جيش ولا أمن حواليك ولا أي حاجة، إذا شاء الله ذلك. ملائكة الرحمن الأطهار الأبرار ينظرون إلى أهل الأرض فيرون الفساد، يروا بلدا تطغى على بلد، تخرج قوى عظمى تدق الأطفال والنساء وتريق الدماء وتهتك أعراض تراث أمة بأكملها، ويسحبون الأموال على ظهورهم إلى بلادهم. يرون الظلم بين الناس، يرون قطيعة الأرحام. يرى ملائكة الرحمن هذا الذي نراه في الأمم من فساد، من عري وسفور، من أفلام ماجنة، من أسلوب قبيح في محاربة أهل الحق. يرى ملائكة الرحمن ويعلمون ما يحدث في الأرض من فساد في بعض البلاد، بل في غالبها إلا من رحم ربي، كالبلاد التي نسمع عنها الآن تونس الحبيبة، أسأل الله أن يهيئ لأهلها أمر رشد يا رب العالمين. كانوا يحاربون الله سبحانه ورسوله، كانوا يحاربون، يصلون بكرنيه في المساجد، يمنع أحد أن من النساء، يمنع واحدة من النساء أن تدخل إلى أماكن عامة إلا بعد أن ترفع غطاء الذي فوق رأسها. الأمر ليس بين أو الأمر ليس بيد البشر، إنما هو بيد رب البشر، فهو الذي قلب قلوب العباد على هؤلاء. وأسأل الله أن يكون من فعل ذلك من الأتقياء، لكنني أقول أعوام وأعوام يحارب الله والرسول، لكن إذا أتى الوعد الحق من الله لا يستطيع أحد أن يرده حتى ولو كان على يدي المقصرين. وذلك الملائكة بتستغفر وتدعو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا في كتابه الكريم فيقول سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. مالي السماوات تكاد تتفطر من فوقهن. المسألة يا أخوانا ماهيش سهلة، المسألة ليست بالهينة ولا اليسيرة، وهذا الأمر عجيب عظيم. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة الكرام ننظر إلى نموذج آخر من نماذج المسبحين. النموذج اللي بين إيدينا الأرض، من أوائل من يسبح الله، الأرض من أوائل من سبح الله. ربنا سبحانه وتعالى أنتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آية في محلها وفي وقتها، اسمعها تاني يا حبيبي ووحد الله. ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم. والله العظيم آيات واضحة وصريحة. ومن يهن الله فما له من مكرم، يدور في الهوى ومحدش يقدر يستقبله، ولو استقبلوه يبقى طريد، يبقى بره، لأنه كان لا يفطن، لأنه كان لا يتدبر، لأنه كان لا يفهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ سبحان الله، ألم تر أن الله، ما كنت شايف؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر تسجد والنجوم والجبال بيسجدوا والشجر والدواب بيسجدوا وكثير من الناس محترمين، في ناس محترمة، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحانك رب، يبقى كل شيء حوالينا بيسبحه وبيسجد كمان، بس طبعا يعني احنا ما بنتكلمش بلغة السجود العادية، يعني مثلا الكاميرا اللي قدامي دي بتسجد، سبحان الله، يعني من في السماوات ومن في الأرض، كل حاجة في السماوات ومن في الأرض، حتى من ظننا أنه يعني سبحان الله هو من الأشياء المحرمة كالخنزير يسجد لله، سبحان الله. والدواب والشجر، الشجر اللي انت قاعد بقلب بيتك دي وقاعد تحتها بتسجد لله، تسجد لله وانت قاعد دلوقتي، قاعد في قلب الكافيتيريا وقاعد على حمامات السباحة ولا قاعد في قلب النادي ومعاك مش عارف مين والصلاة من الله أكبر وانتوا قاعدين عمالين تتغزلوا في عيون بعض، كل سبحان الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي حواليك بيسجد لله، بس مش سجود من العادي ده اللي هو يعني اللي احنا بنستشعره. الله علم كل شيء كيف يسبح وكيف يصلي وكيف يسجد. ما نعملش بقى زي جحا لما راح يبيع البيت بتاعه، فواحد بيشتريه فلقى العروق عماله تطقطق، فقال له ده جحا، ده بيتك بيقع. قال له لا لا لا لا لا، فتسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالراجل قال له سبحان الله، طب تعالى نخرج قبل ما تزيد الخشوع فيسجد لله يطربقنا كلنا. لا مش هو ده السجود. الله، آيات والله تحرك الساكن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحانك رب، يفعل ما يشاء، كل شيء بيسبح والأرض بتسبح نفسها. الأرض اللي ربنا خلقها في يومين، وفي خلق الأرض لوحدها كده تبدأ تسبح كده لحد ما يرث الله الأرض ومن عليه. مش ربنا خلق الأرض في يومين ومهدها لنا وظبطها لنا وحط لنا فيها الجبال؟ لما نشوف الكلام حوالينا ده ونخش في الجبال ونشوف الوديان والمناظر العجيبة، وخاصة بقى مع التقاء الجبل مع الماء، حاجة تخلي الواحد يقول سبحان الله. ما تسمع كده وتشوف، خلق الله الأرض في يومين وعمل لنا إيه؟ قال الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله، خلقنا وخلق الناس كلها، وبعدين يا ناس قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقادر سبحانه أن يخلقها بالأمر كن فيكون، ومع ذلك أعطانا حكمة في الخلق وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وبعدين يا رب: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كل شيء بيسبح وماشي في طريق التسبيح. لسه برضه في حد فينا دلوقتي في الساعات الجميلة دي ما بيقولش سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبح يا أبي، سبح يا أمي، سبح يا أخي، سبح يا أختي. في تسبيح الحي القيوم زوال للهموم. فلولا إن كان من المسبحين سيدنا يونس عليه السلام، ربنا نجاه بالتسبيح. فسبحان الله، أكثر من التسبيح لله سبحانه وتعالى. يا مولانا احنا بالليل وممكن الشمس تطلع الصبح، طب الشمس بتسبح، بتسبح وبتجري زي ما أمرها الله. شوف ربنا اللي خلق لنا هذه الشمس، خلي بالكم حرارة جوف الشمس كما حددها العلماء بأسلوب نظري، لأن العلم الأصلي الذي لا ظن فيه هو علم الله، والعلم اللي جانا من خلال رسول الله ده علم يقيني. إنما العلم اللي هو الظني اللي هو بالنظريات ده علم أهل البشر، يقول لك نظرية نيوتن، نظرية عربي، نظرية مش عارف مين، ده نظريات. الشمس حرارة جوف الشمس 20 مليون درجة مئوية، 20 مليون درجة مئوية، ونطلع بقى الصبح في الشتاء دفع عام، خش خد فيتامين دال ببلاش من غير ما تفتح صيدلية، والولد تروح جايبه كده الصبح في مكان جميل، بس تحجب عنه الهواء البارد بتاع الصبح من ورا الزجاج كده ولا حاجة، لحسن في أيام البرد دي مشكلة، ترجع تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابن صيدح. فيتامين دال، اطلع خد يا عم واستمتع بنعمة الله. الشمس دي بتجري لمستقر لها وتسجد تحت عرش الرحمن، ده الكلام ده قاله لنا النبي محمد، اللهم صل على رسول الله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لازم أقول سبحان الله. والشمس تجري لمستقر لها، إيه المستقر يا رسول الله؟ تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن فيؤذن لها، هيجي في يوم تستأذن ما تأذنش لها ويؤذن لها في الخروج من الناحية التانية، تطلع من ناحية المغرب بدل ما احنا مستنيينها من هنا. فيتامين دال فين يا اخواننا؟ ده عاد جيم، اطلعوا انت وهو، ما عادش حد يقدر يتوب، خلاص خلصت. طب الشمس بعدها مناسب جدا للأرض، لو ابتعدت عدة كيلو مترات لتجمد أهل الأرض جميعا، ولو اقتربت كله هيسيح ويولع. 20 مليون درجة مئوية حرارة جوف الشمس، لا تلاقي زرع ولا مطر، الكل يتبخر في ثواني. قادر سبحانه. واحنا عمالين نستمتع بالشمس، وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسة. طب وانت نايم ليه يا حبيبي؟ على ما تطلع ما تقوم تصلي لله الصبح، وانت بتاع القمر يا بتاع القمر مش عارف ايه، وعمالين نتغزل في العيون والقمر. انت دلوقتي بتبص لنعمة الله، تدبرت؟ عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر بأنك أنت الإله الأحد. هل طلعت تقول للقمر كده ولا أمر له ليالي؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله، لا إله إلا الله، اللهم صلي على سيدنا محمد. احنا في أيام الشتاء مولانا، وممكن بنشوف الرعد والبرق، بيسبحوا والله بيسبحوا. الرعد ده بقى مخلوق يعني سبحان الله، عمره قد ايه؟ يخلق في ثواني ويموت، يعني مخلوق. ما الرعد ده مخلوق، بيخلق في ثواني، واحد عمره ثواني، ومع ذلك وهو بيخلق ويمشي يسبح الله. ما ربنا قال كده سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الله الله. ويسبح الرعد بحمده، مخلوق في ثواني يسبح، سبحان الله. ويسبح الرعد بحمده، ده مخلوق بيعيش أيام بسيطة، أيام إيه؟ ثواني معدودات. رأيتها بعيني رأسي لما نزل المطر، وكنت أيامها أعيش في الطائف، وكنت في وادي من الوديان، فكان المطر لما ينزل أحب أطلع في الجبال وأقعد كده في صخرة، تحت صخرة كده في قمة الجبل، وانظر للمطر وهو نازل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. بص تلاقي تاني يوم الصبح الجبل مخضر وجميل، فجعله غثاء أحوى. فكنت أحب أرى هذا الماء المبارك وهو نازل، وأدعو الله سبحانه وتعالى. ففي يوم جالس كده والبرق والرعد شغال، رأيت أن رؤوس نخيل قد اشتعلت بالنار، مزرعة كبيرة جدا. فسألت واحد من اللي كانوا موجودين معانا، قال لي: ده مزرعة فلان ابن فلان، يظلم العامل الأجير ولا يعطيه حقه. سبحان الله. يبقى لما نشوف الرعد والبرق يريكم البرق خوفا وطمعا، نطمع بس خلي بالكم العذاب لا يجي زي قوم عاد. سبحان الله، لا يجي زي قوم سيدنا هود ما حدث لهم. اسمع بقى الآيات عشان تحس كده وانت بتستمتع بالبرق والرعد والمطر. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لك الحمد يا رب. والجبال بتسبح وتصلي، ولما جم يشيلوا الأمانة مرضيوش، خافوا من رد الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقت الأخذ هات يا عم، لكن الرد صعب جدا. الجبال نفسها لما بتشوف الناس بيكفروا بالله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لما يقول لك الله ثالث ثلاثة، لما يقول لك الله له ولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات تفعل ذلك والأرض، الجبال نفسها مش قادرة تتحمل الخبر، وإحنا عادي عادي بسيطة يا عم، هما يروحوا الجنة وكله رايح الجنة. مين قال الكلام ده؟ والله لن يدخل الجنة إلا من كان تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعلنها لله، أعلنها لله من غير مجاملة ولا نض الخواطر في ديننا. الكلام ده مش هنقوله إلا من الكتاب والسنة. إنما اللي هيقول أنا سبحان الله لا أعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويروح الجنة، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لم أفتح لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أدين لله بهذا عقيدة يا مسلم، عقيدة. حتى الحجارة منها اللي بيسجد ويخشع، وفي بني آدمين مش عاوزة تسبح ولا تخشع. ربنا يقول عمن قست قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. كله بيسبح يا عم وكله بيصلي، حتى الطيور بتخاف على التوحيد. فاكرين هدهد سيدنا سليمان وتفقد الطير بيدور على الطيور اللي قاعدين معاه اجتماع مش في الاستاد ورافعين الاعلام؟ وتفقد الطير فقال: مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ملايين بتنفق، انا لا اتكلم عن بلد بعينها انما عن البلاد كلها، سبحان الله. ام كان من الغائبين؟ الهدهد فين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، جاب له خبر صادق، فقال له إيه بقى؟ خطة هجومية بتاع كورة. اسمع ماذا يقول الله على لسان الهدهد وهو يقول لسيدنا سليمان: فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. الهدهد قلبه محصور على اللي ما بيسجدوش للملك، على اللي ما بيسبحوش الله، على اللي بيشذوا عن القاعدة. حتى طائر الرفراف أوحى الله له أن يفعل بحكمة أشياء عجيبة. والله كل ما تشوف هذه الطيور تسبح الله، الفيل نفسه بيحس أحيانا بأنه هيموت، فبيروح كده بعد ما أن يهرم يعني يزيد في السن ويستأذن من القطيع ويمشي لحتة اسمها مقبرة الأفيال وينتظر هناك حتى يأتيه الموت، لما يحس إنه هرم ويستشعر بأنه أجله. إحنا لسه مش حاسين باللي بيحصل حوالينا؟ ما تيجي كده نسبح الله من خلال يعني سبحان الله هذا الذي بين أيدينا من تدبر لأمر من الأمور التي ننظر إليها في الكون، وهو يسبح الله سبحانه وتعالى، ونختم بها. تدبر معي أخي. عرفتك من لمعات الأفق، عرفتك من محشات الغسق، عرفتك من لمعات الأفق، عرفتك من محشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من نميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى، عرفتك حين ركبت الهوى، وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذا بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات الصور وما جمعت من جليل العبر، عرفتك من معجزات الصور وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. كل شيء من حولك يؤكد أن الله واحد، ويسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا رب، يا رب، أسألك أن تجعلني والمحبين الطائعين لك ولنبي العالمين أن نكون في الدنيا من المسبحين، وأن نحشر في الآخرة في زمرة سيد العالمين. واشفنا جميعا واشف أمراضنا، وآمنا وآمن بلادنا وسائر بلاد الإسلام، ووفق كل ولي أمر لطاعتك ورضاك، ولا نقول إلا ما يرضيك، ولا نرضي الخواطر في ديننا. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.